قد يجري يعلمون لذا فترى انه مبترون جديد تراكون كذي تزان بقتي وشتر كذي واذا لقوا ثلاثه بكذي دم قباحت منافقت كوالون دم قباحت تكشران منافقت كوالون وإذا بها وقيل قوت ملاقاتك الذين لها كثان سرى آمنوا إيمان الأولدي قالوا ندي وتوي آمنا من إيمان الأولدي شكرا جاسر بلوشي ومن أنا سربلوشي ربيع وتسوية يبوه إيمان الأولدي يدي ابن عباس بلا خبروني كسر قال ابن عباس رضي الله تعالى قد خدمه إن منافقي اليهود إن منافقي اليهود كانوا إن منافقي اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لهم نويل بالوتام آمنا بالذي مك إيمانا ولي فها أماني آمنا مك إيمانا ولي فها بالذي فها أماني آمنت به ستا سيبان روڑے پہا آئے بھائے دا بدی کو رکھ پلے گوئی خولا ہم اور صحابوں سے بیوی وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ صَادِقٌ بِشَكَ صَاحِبْ سَا سُشِدِ آغَرْ رِشْتُنِ دِي صاحب سَا سُرِشْتُنِ دِي وقوله حق او قول لها حق وان صاحبكم صادق وقوله حق او قول حق وانا نجد نعته وصفته في التوراه وَإِنَّا نَجِدُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاتِ أَوْ مُنْقَبُهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاتِ وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَوْ كَلَتِ بَزَانَ شُلْبَادِ لَدُنَادَ بَعْضُهُ سَرَابٍ قَالُوا بِالْبَدِ بَشَرَانُهُ نغورا دغه بازار کوي کشران چې وکیناسته کشران يهود ندي به صحابه کرام کوي چې دي بالکل د الله په حق رسول او حق ته سجده دي او درې ذکر په تورات کې شته نو بشران وله کې بشران يهوديان هغه و مېره کشران ته وي ویل کړه تاسو څه کوي قالوا او به مېره بشران او اتو حدیثونه آیا تاسو خبر کوي د مسلمانانو ته بما هغه فتح الله علیکم چې کله وکړي الله پاک په تاسو باندې تورات په تورات کې تاسو دې ته داسې خبره کوي کوم چې تورات کې ذکر دی وي تاسو خو ته دا خبرې کوي خو د قیامت په کار کار به ډېر سخت کې ليحاجوكم يا ودد الخيم كي فتا سبحانه به فديس راح ربكم فروض قيامت ما نيا درب دوراتي يستاسو درب دوراتي أفلا تاخلو تاسو كي ولي عقل نرازي أول دان نبو يوي دغه مرحبا شو کنه قالو چا وو بشران رسول کې دی بچا ته کشران وته اته حد سو نه هم به ما فتح الله علیکم آیات او خبر کوي دوی ته اوا چې کوم کړه الله پاک وتا سبحانه په تورات کې تورات کیسے خبر ہوئی نبی علیہ السلام دا صفات کیوں کرنا وہ تا سدی تو وہ دلیل ذکر کرے لیو حاج جو کو تفار دلیل چھ دلیل قائم کی پتہ سے باندھنے بھی ہی پتہ خبر سرا عند ربکم استاسو درب دوڑان دے دل تیمہ مقرتے بھی وہ خبر کرے رہا دل تو سمجھے سے ترجمہ کرے کہ افنا داخلون تاسو کہ ولی آخر نرازیم نا قرطبی ولی وچه دا خطاب نا فلا تا خیلون ویدا مومنان تر چه دی خود سادا چرکی نتا سو کولی آخر نرازی چه دی بانی نپوئی گی دو سو رکی افلا تا خیلون قرطبی افلا تا خیلون قرطبی التفسير القرطبي اللي بيت جوا سوى شباب هذا الكل نقطي هو خطاب خطاب من الله هو خطاب من الله للمؤمنين هو خطاب من الله للمؤمنين ايه افلا تعقلون افلا تعقلون ان بني اسرائيل لا يؤمنون افلا تعقلون ايتها سكيا فكرتي ان بني اسرائيل لا يؤمنون تبشر بني اسرائيل اغى ايمانا نروني قوموا اولا يعلمون رب كريم فرمائل ذلك زجر دي وقت خبثتن ولتا ان ذا بشران دي خبثتن ولتا شير زجر دي زجر زورن دوي خان بشران دا زورن دا وقت میں جو گوسے شی لکن استاذان تو زورن ہو کیوں کلا طالبان ہوتا اتر تے اس دا زورن دا بچہ تر بشران تر رب کریم فرمائی اولا یعلمون آیدی تفدنی سرسو ان اللہ یعلمو چی بے شک اللہ فاکتا علم دے یعلمو تلہ نو لکے اس بات علم کلی لازم جیسے کم نکتو لی کم کرے انشاءاللہ چی پدے وقت خیری پہ کڑنا کی لیہا ناردن چان بین نفس مالی کلی اس بات علم کلی نہ ہر سے جب نے پورا ہوا نہ چاہ سر ہے اللہ پاک سر ہے اب انسان تے علم کلی نہیں ورد رہا نہ سر کو کے بسٹے کی نہیں مردی نہ خواہ کے بسٹے کی نہیں مردی میراث کے بسٹے کی نہیں ذکری تفسیر کے بسٹے کی نہیں ذکری احادیث کے بسٹے کی نہیں ذکری وہ ایدہ سے فلکیات کے بسٹے کی نہیں ذکری فلسفوں کے بسٹے کی نہیں ذکری اور آج میں کلی اللہ پاک چاہتا نہیں ورد رہا اگر نبی تجویہ اس سے بھی ورکی ہے تو آگے کول نہ ورکی ہے علمی کولی اللہ سر اور چھے کم لکی دا مغیبات خمسہ دنی ان اللہ اندہو علم الساعت اللہ فکت علم دل قیامت ویعلم ما فی الارحام ویلم دل جب رحمون کسی دی آل تم قول دا خبر رکھوئے چھے دی پینزو شیر علمی کولی اللہ فکت نر ورکی ہے خره بلا سوال نه جوړي وي تاسو وایئ چې په مور په شټه کې سیدی لري بل لا تر 1800 غوړه لري چې لیک دي کو جنه لا څه د شته زې په خو شي په ورځ ورځ غاسه باران برازي وو مله هله خو دې کو نو شروع کیو داس پر اوسه سره وري کې په کور نه ټټ کې او دې ورته به ونه برابر هم اوسه سس کو شو په بل نه نه غوړې یعلم کوري الله اکبر ان الله بشك الله فاكو يعلم علم دو تاما دها سو يسرونا چدیے پڑھئی چدیے پڑھئی چدیے سے پڑھئی اللہ ندوری کیا اللذی اصروح الكفر اللذی حقا اصروح چھ پڑھکڑ دیدوی الكفر کفر پڑھکڑ پپڑے پیاز دیدوی پپڑے سے شدید پیاز دے